بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدام رحمه الله: فصل. وإذا كان الماء مودودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم، سواء كان حاضرا أو مسافرا، في قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، وعن الأوزاعي والثوري له التيمم. قال الوليد: ذكرت ذلك لمالك وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز فقالوا: يغتسل وإن طلعت الشمس، وذلك لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولحديث أبي ذر وهذا واجد للماء، ولأنه قادر على الماء فلم يجز له التيمم كما لو لم يخف فوت الوقت، ولأن الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقتها كسائر الشرائط. فصول يذكرها أبو محمد بن قدامة في التيمم، وقدمنا أن التيمم هيكون بدلا من الماء عند فقدان الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء. فإذا المسلم وجد الماء لزمه أن يتطهر، سواء الطهارة الكبرى من الجنابة ونحوها أو الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر. إذا لم يجد الماء هيكون البدل من الاثنين، من الطهارة بالماء من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، هيبقى التيمم. التيمم قصد الصعيد الطيب بضربة باليدين على الصعيد الطيب على وجه الأرض، التراب فإن لم يكن تراب فغيره مما هو صعيد طيب من وجه الأرض، ثم ينفخ في اليدين ويمسح وجهه ويمسح الكفين، ده التيمم. هنا بيذكر لنا فصول في التيمم، منها يقول لنا إذا كان الماء مولودا، يعني قلنا بالتيمم إذا كنت فاقدا للماء، أو قد تكون واجدا للماء ولكن لا تقدر على استخدامه، إن بينك وبين الماء مكان موحش صعب، في وحوش في الطريق، في أشياء تخيفك بحيث لا تقدر تصل الماء، الماء بعيد في بئر بعيد قعر وما يقدرش يصل إلى القعر، الماء محبوس في مكان والماء مولود في نهر ولكنه محبوس لا يقدر على الخروج إليه، يبقى هنا يتيمم بالصعيد الطيب. صورة أخرى هنا بيقول لنا إذا كان الماء موجودا، الماء موجود إلا أنه إن اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت. المية موجود زي إنسان قايم من النوم مثلا قبل المغرب بشوية وصلاة العصر هتضيع منه، كان على جنابة على ما يغتسل ويجي يصلي هيكون دخل وقت المغرب، سواء أنه هو حاضر ولا كان مسافرا، هل يتيمم محافظة على الوقت عشان ما يضيعش باعتبار أن العصر لا تجمع على المغرب، ولا أنه ينشغل باستخدام الماء حتى ولو ضاع الوقت والمهم أن يصلي على طهارة طالما أنه وادي للماء. هنا ابن قدامة بيقول لنا إذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم، لا يجوز له أنه يتيمم، يبقى قام من النوم فاضل على شروق الشمس 3-4 دقائق وهو على جنابة على ما يغتسل يكون طلعت الشمس، يقول له اغتسل حتى ولو طلعت الشمس لأنه يلزمك أنك تغتسل لرفع هذه الجنابة والماء موجود، يبقى على ذلك اغتسل حتى ولو طلعت الشمس، ولكن يحاول أنه يسرع، والغسل زي ما ذكرنا قبل ذلك هو إفاضة الماء على جسده، يبقى ما فيش معنى أن الوقت حيضيع يقوم ينشغل بالصابون والليفة وكده لغاية ما يضيع الوقت، لكن يصب الماء على بدنه وهنا مع الوضوء أو البدء بالوضوء ويبقى اغتسل وتوضأ ويصلي صلاة الفريضة إذا أدرك من وقتها ولو ركوعا واحدا، لو الركعة الأولى منها بالركوع يبقى على ذلك أدرك الوقت. يقول لنا ده قول أكثر أهل العلم منهم الإمام الشافعي وأبو ثور ومنهم ابن المنذر وأصحاب الرأي الأحناف، يعني قال لنا عن الأوزاعي والثوري له التيمم، كأن الثوري والأوزاعي يريان أنه ما يضيعش الوقت، أن الوقت صلاة لا تجمع مع غيره، يبقى يراعي الوقت وأنه يتيمم ويصلي يلحق وبعد ذلك يبقى يغتسل. هنا يقول لنا قال الوليد فذكرت ذلك لمالك وابن أبي زيد وسعيد بن عبد العزيز فقالوا يغتسل وإن طلعت الشمس، قالوا يغتسل وإن طلعت الشمس، المعنى أن اختيار الإمام مالك زي الشافعي وزي الإمام أحمد وغيرهم أنه يغتسل طالما أنه واجد للماء يغتسل وإن طلعت الشمس. ليه؟ قال ذلك لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالوا هذا واجد للماء، واجد للماء بيتيمم ليه؟ قال ولحديث أبي ذر، حديث أبي ذر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، بمجرد ما تجد الماء يلزمك أنك تغتسل أو أنك تتوضأ. الفرق بين هذه المسألة ومسألة الغير القادر على استعمال الماء، يقول في المسألة الأولى كان قادرا على استعمال الماء ولكن بينه وبين الماء شيء يمنعه من الاستخدام، يبقى حكمه أنه غير قادر على استخدام الماء. لو الماء عنده قادر على استخدام، مريض مرضا جلديا مثلا والماء موجود ولكن حطه على جلده حيزيد المرض، يبقى على ذلك ما يلزموش استخدام الماء ويكفي أنه يتيمم. لكن في الصورة هذه انه قادر على الماء، المية موجودة والوقت اللي حيضيع، فبيقول له طالما انت واجد للماء يلزمك استخدامه في الطهارة الصغرى او الطهارة الكبرى يلزمك استخدام الماء. طيب اذا خف فوت العيد او فوت الجنازة، انسان صلاة العيد هتعدي، صلاة العيد في السنة مرتين، هنا ضاعت صلاة العيد خلاص هصلي ايه تاني؟ لاحظ انه ممكن حيصلي في البيت، يعني استحب البعض الأئمة انه يقضيها، لكن فرق بين قضائها وبين ادائها مع الجماعة، لكن ما فيش جماعة تانية لصلاة العيد، يبقى هنا بنقوله اذا خاف تضيع منه صلاة العيد وكذلك صلاة الجنازة هل ممكن انه يتيمم، انه على ما يروح يتوضى ويرجع حيكون ضاعت صلاة العيد او ضاعت صلاة الجنازة، هل انه يتيمم ويصلي الجنازة او يتيمم ويصلي العيد ولا يلزمه الوضوء؟ يقول لنا هنا ان خاف فوت العيد، يقول لنا ابن قدامة والجمهور على ذلك لم يجز له التيمم، لم يجز له التيمم، لكن حيقول لنا الامام الاوزاعي امام الشام واصحاب الرأي الاحناف قالوا له التيمم لأنه يخاف فوتها بالكلية فأشبه العادم. هنا الأمر إن صلاة الجنازة حتفوت، اللي رأوا أنه يتيمم ويصلي جنازة ولو على ما يتوضى ويجي يكونوا خلاص خلصوا الصلاة، اللي قالوا يتيمم ويصلي قالوا يدرك الجنازة، الجنازة مش هيدركها. الجمهور قالوا لا مش هيدركها، ازاي؟ ان يجوز صلاة الجنازة ولو دفن الميت، يجوز، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في قبرها، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في قبرها، ان كانت الجنازة دفنت المرأة اللي كانت تقوم المسجد او الرجل اللي كان يقوم المسجد فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه او عليها في قبرها، فلذلك البعض من العلماء يجوز الصلاة على الميت ولو بعد يوم ولو بعد يومين ولو بعد 3 أيام، والبعض يجوز ولو بعد شهر للإنسان الذي فاتته صلاة الجنازة على قريب الله، على حبيب الله، على صديق الله، فله أن يصلي يستدركها، قالوا يبقى مش هتفوت صلاة الجنازة ممكن يستدركها بعد ذلك. طيب صلاة العيد قالوا يصلي وحده، يصلي وحده على الهيئة نفسها، لذلك الجمهور قالوا لا ما فيش عذر، ما يتفتحش الباب لهذا الشيء، ولكنه حتفوت صلاة العيد يروح يتوضى، أقدر يدركها أدركها، ما أدركهاش انتهى الأمر ويصلي صلاة العيد وحده. الأحناف راعوا وكذلك الأوزاعي صلاة الجماعة في ذلك، قالوا أنه يراعي صلاة الجماعة وكذلك الأوزاعي صلاة الجماعة في ذلك، قالوا أنه يراعي صلاة الجماعة في ذلك فيتيمم ويدرك الجماعة بدل ما يصلي وحده على الجنازة، وعند الأحناف لا يجوز له أن يصلي بعد ما خلصت صلاة الجماعة على الجنازة، لا يجوز له أن يصلي لا وحده ولا على القبر فيها، فلذلك أخذوا بأنه يتيمم ويصلي. أما الجمهور فحيقول لا، طالما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة بعد ما دفن الميت يبقى على ذلك يلتزم بالوضوء عشان صلاة الجنازة، فإن فاتته صلى بعد ذلك على الميت، إن لم يصلي غيره صلى، فصلاة الجنازة الجنازة فرض كفائي وليس فرضا عينيا، لأنه كذلك صلاة العيد، صلاة العيد إما فرض كفائي وإما أنها سنة، فعلى ذلك إذا فاتته مع الجماعة صلىها وحده، وإذا لم يصلها خلاص صلتها الجماعة. يقول لنا هنا إن خاف فوت الجنازة، رواية أخرى عن أحمد أنه يباح له التيمم ويصلي عليها، وبها أو بذلك قال النخعي والزهري والحسن ويحيى بن سعيد الأنصاري والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم قالوا لأن صلاة الجماعة لا يمكن استدراكها بالوضوء فأشبه العالم. قال الشعبي يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم، هذا قول ثالث خالص بقى غير القولين، لأن القول إلا عليه الشافعي ولا عليه أحمد أنه يتوضأ حتى ولو فتته خلاص، له أنه يستدرك بعد ذلك يصليها ولو وحده طالما أن النعش محطوط، أو ولو أنه صلاها عند قبره صلاها على قبر الميت. ودي الصلاة الوحيدة اللي يجوز له أن يصليها في المقابر، دي الصلاة الوحيدة، أنه لا يجوز المسلم أن يصلي على مقبرة ولا يصلي في مقبرة، لكن في حالة الجنازة التي فاتت ودفن الميت جاز له أن يصلي على القبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد صلى الله عليه وسلم، فالأصل المنع إلا في هذه الصورة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني اللي عليه كثير من العلماء أنه يتيمم ويصلي الجنازة إذا خشي أنه على ما يتوضى ويرجع تكون الجنازة عدت. القول الثالث وده مذهب الإمام الشعبي، قال يصلي من غير وضوء ولا تيمم، يصلي عليها. إيه تيجي إزاي يصلي من غير وضوء ولا تيمم؟ قال هي ما فيش فيها لا ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء، كأنه يرى أن الجنازة الصلاة عليها مجرد دعاء، فبناء على كده الدعاء مش محتاج الوضوء، وهذا قول ليس بصواب. الصواب أنها صلاة، وكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وقال للناس صلوا على صاحبكم، قال صلوا فسماها صلاة صلوات الله وسلامه عليه، يبقى على ذلك يلتزم فيها ما في الصلاة. هي فيها تكبيرة إحرام تحرم بدخول في الصلاة، وفيها تسليم للخروج منها، فهي صلاة فيلزم الدخول فيها بتكبيرة الإحرام، فلا بد من الوضوء من أجلها. برضو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، من غير تطهر لا يقبل الله الصلاة، وهذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحد من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة، وهذه صلاة، صلاة الجنازة صلاة، يبقى لا تقبل حتى يتوضأ أو البدل من الوضوء إذا كان فاقدا للماء أو غير قادر على استخدام الماء مع وجوده. ذكر الإمام ابن أبي شيبة أثارا عن الصحابة وعن بعض الصحابة وعن التابعين في مسألة فوات الجنازة، هل ممكن ذلك؟ يعني مسألة الجنازة ما نقدرش نجزم بقول واحد فيها، إلا إن الأصل أي صلاة لابد فيها من الوضوء، فإذا كان عادما أو فاقدا للماء أو غير قادر على استخدامه يبقى يتيمم، لكن إذا كان واجدا للماء وقادرا على استخدامه بس خشية من فوات هذه الصلاة زي صلاة العيد أو جنازة، هنا اللي هيحصل خلاف بين العلماء في هل يتيمم ويصلي مع أنه واجد الماء وقادر على استخدامه بس خايف أن الجنازة تفوت، ولا أنه يلزمه ولو حتى فاتت هذه الجنازة. هنا الأثار عن ابن عباس قال إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل، ولكن الأثر جاء عن ابن عباس وجاء مرفوعا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صح مرفوعا، وأيضا الموقوف عن ابن عباس سنده إسناده ضعيف، لكن جاء عن ابن عمر مثل ذلك أنه فعل ذلك، موقوف عن ابن عباس سنده إسناده ضعيف، لكن جاء عن ابن عمر مثل ذلك أنه فعل ذلك، فجاء عن نافع عن ابن عمر أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها، فتيمم وصلى عليها، ده اللي ثبت عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنما ما جاء عن ابن عباس فإسناده ضعيف مرفوعا وموقوفا. وجاء عن إبراهيم النخعي قال إذا فجأتك الجنازة ولست على وضوء فإن كان عندك ماء فتوضأ وصلي، وإن لم يكن عندك ماء فتيمم وصلي. وجاء عن عطاء مثل ذلك إذا خفت أن تفوت مرفوعا وموقوفا. وجاء عن إبراهيم النخعي قال إذا فجأتك الجنازة ولست على وضوء فإن كان عندك ماء فتوضأ وصلي، وإن لم يكن عندك ماء فتيمم وصلي. ودع عن عطاء مثل ذلك إذا خفت أن تفوتك الجنازة فتيمم وصلي. ودع عن الشعبي قال يتيمم إذا خشي الفوت. وعن الحكم قال إذا خفت أن تفوتك الصلاة وأنت على غير وضوء فتيمم. ودع عن جابر أن سالما قال يتيمم. وقال القاسم لا يصلي عليها حتى يتوضأ. ده البعض من الأثار اللي جاءت عن الصحابة وعن التابعين في أنه يتيمم ويصلي إذا خشي أن تفوته، واللي قالوا أنه لا ما يتيممش ولكن يتوضأ حتى وإن فاتته. بنقول أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أو استدرك الصلاة على الجنازة بعدها، فالراجح أنه يجوز يصلي على الجنازة إذا كان فاتته مع الجماعة الأولى. ولكن لو أنه تيمم وصلى فنرجو أن يجزئه ذلك، فنرجو أن يجزئه ذلك على مداء من فتوى ابن عباس وكان إسنادها كما ذكرنا، ومداء من فتوى ابن عمر في ذلك باعتبار أنه صلاة الجنازة مع الجماعة تكون أولى. لكن الأفضل للإنسان أنه يتوضأ ويصلي سواء فاتته الجنازة استدرك بعد ذلك أو لم تفوته لحقها مع الناس. طب لو انك على ما رحت تتوضى وترجع كان فاتك الامام بتكبيرتين هتعمل ايه فيها؟ صلاة جنازة 4 تكبيرات، هنا في بعد التكبيرة الاولى تقرأ فاتحة الكتاب، فرضنا انت جيت بعد التكبيرة الثالثة يبقى هتمشي على الترتيب، ان انت بالنسبة لك التكبيرة الاولى هتقرأ فاتحة الكتاب، كبر الامام التكبيرة الرابعة، وقف للدعاء او سلم، فانت هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك لو ان الجنازة محطوطة هتقعد فترة يبقى تستدرك تجيب التكبيرتين وتدعو للميت وتسلم. لا والله دي الجنازة هتتشال يبقى هنا تكبر وراء بعض وتسلم. يبقى على ذلك كانك تقرأ الفاتحة، أدركت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صليت، رفعت الجنازة، قمت كبرتك الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. ده إذا فاتتك التكبيرات مع الإمام. يقول لنا شيخ فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد وإسحاق وألحق به أو ألحق به من خاف فوات العيد. ده أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الأحناف في هذه المسألة، وقال إن دي رواية عن أحمد وإسحاق، إن هي في مسألة خوف فوات صلاة الجنازة إنه يتيمم ويصلي. والأحناف اللي قالوا إنه يتيمم ويصلي قالوا إلا أن يكون وليا للميت، لأن الناس ينتظرونه، فإذا كان اللي حيصلي على الجنازة ينتظره الناس يبقى لابد يتوضأ ويأتي طالما إن الناس حيصبروا لغاية ما يأتي. مسألة، يقول لنا أبو القاسم الخراقي: وإذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه. هنا يقصد بالحدث الحدث ويأتي طالما إن الناس حيصبروا لغاية ما يأتي. مسألة، يقول لنا أبو القاسم الخراقي: وإذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه. هنا يقصد بالحدث الحدث الأصغر، يعني عايز يقول إنه عليه جنابة وجاء وقت الصلاة راح متيمم بدل الوضوء، نسي ان هو على جنابة وتيمم بدل الوضوء كأنه افتكر ان عليه حدث اصغر فتيمم لذلك وما استذكرش الجنابة، هل يجزئه ولا لا يجزئه ذلك؟ استذكرش الجنابة هل يجزئه ولا لا يجزئه ذلك؟ يقول لنا ابن قدامة: اذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزئه. وبهذا قال مالك وأبو ثور، مذهب الحنبلة ومذهب مالك ومذهب أبي ثور أنه إذا تيمم لابد من النية فيه، فإذا تيمم من أجل الحدث الأصغر وهو عليه حدث أكبر ما ينفعوش هذا التيمم، لابد يتيمم تاني من أجل الحدث الأكبر. لكن الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي قال يجزئه. كما هنا الخلاف بين مالك وأحمد وبين الشافعي وأبي حنيفة. مالك وأحمد قالوا لا يجزئ، ليه؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، وده نوى برفع الحدث الأصغر وهو مش حدث أصغر ده حدث أكبر يبقى ما ينفعش. أبو حنيفة والشافعي قال يجزئه. ليه؟ قالوا إن دي طهارة من الحدث الأصغر ودي طهارة من الحدث الأكبر، الموجب فيهما واحد، هو هنا في الحدث الأكبر بيتيمم بضرب الوجه والكفين، الحدث الأكبر بيتيمم ضرب الوجه والكفين، فهي هي يبقى على ذلك طالما إنه تيمم حتى ولو نوى رفع الحدث الأصغر فالموجب واحد، يبقى هي تجزئ عن الأخرى. الحنابلة والمالكية قالوا لا، إحنا بنحتج بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الجنابة فلم يجزه، ولأنهما سببان مختلفان فلم تجز نية أحدهما عن الآخر. يعني في مسألة إن دي يحتاج لنية والآخر يحتاج لنية، لا شك أن هذا هو الأحوط. ولكن الإمام النووي حيقول لنا في المسألة نفسها، إن قيل التيمم يكون تارة بسبب الحدث وتارة بسبب الجنابة فوجبت فيه النية ليتميز، قال: فالجواب من وجهين، بيجاوب الإمام النووي عن كلام الحنابلة والمالكية في ذلك. ولنا الجواب الأول أن التمييز غير معتبر ولا مؤثر، بدليل أنه لو كان جنبا فغلط وظن أنه محدث فتيمم عن الحدث، يعني عايز يقول أنه كان على جنابة وبعدين لما جه يتيمم غلط، بدل ما يقول أن هذا التيمم أو في قلبه ينوي أن هذا التيمم عن الجنابة، كان في قلبه أنه تيمم عن الحدث ولكن هو ذاكر للجنابة وكان قصدها بس غلط في المقصد، فيقول لنا: أو كان محدثا فظن أنه جنب فتيمم للجنابة، العكس فيها أن هو كان محدث حدثا أصغر فلما راح يتيمم تيمم بنية رفع الحدث الأكبر، ويقول هذا مجزئ عنه إجماع. فإذا كان في العكس مجزئة فلتكن في القضية نفسها مجزئة. قال: والثاني أن الوضوء تارة يكون عن البول وتارة يكون عن النوم، يقول أنت لو تبولت وبعدين عايز تصلي تتوضى من أجل أنك محدث حدث أصغر، أو إنسان كان نائمة وبعدين عايز يصلي حيتوضى من أجل أنه هو كان نائمة، إذا هنا ما يلزموش أني بتوضى علشان أنا كنت نائم، بتوضى عشان أنا كنت محدثا حدثا أصغر، بتوضى عشان كذا، ما يلزموش هذا. لكن الآخرون حيقولوا إيه؟ حيقولوا إن النوم يحتاج لوضوء، الحدث الأصغر من بول أو غائط أو ذرات أو مثلها يحتاج لوضوء، فالاحتياج في الكل ان هو وضوء هو هو، فعلى ذلك اي وضوء باي نية عن هؤلاء يجزي عن غيره. لكن مسألتنا ان الجنابة تحتاج لغسل، الحدث الاصغر يحتاج لوضوء، يبقى لابد من فرق بين الاثنين. هيقوم يقول لنا هنا: طيب اذا النوم والبول والغائط والريح هذه اشياء مختلفة، وحلنا هنا: طيب اذا النوم والبول والغائط والريح هذه أشياء مختلفة واحتاجت لشيء واحد وهو الوضوء، كذلك نقول في التيمم أن الحدث الأكبر والحدث الأصغر كل منهما يحتاج لشيء واحد وهي أفعال واحدة، التيمم ضربة واحدة للوجه وضربة للكفين، هي اللي في التيمم هي اللي في الوضوء، فعلى ذلك اشتبه. فهنا احتج النووي بهذين الوجهين في انه يجزي لو انه تيمم عن الحدث الاصغر وكان هو عليه جنابة فينفعه ذلك. ولكن الاحوط في هذه المسألة ان التيمم سهل وان اعادة التيمم اسهل فيها من انه يوقع نفسه في الخلاف في صلاة يعتبرها البعض من العلماء باطلة، فعلى ذلك الاحوط فيها انه لو نسي وقام اتيمم من اجل الحدث الاصغر لرفع الحدث الاصغر، فلما انتهى من التيمم تذكر لا ده كان عليه جنابة، مش هيخسر حاجة ان هو يعيد التيمم من جديد احتياطا لامر العبادة. يقول لنا ابن قدامة: ان تيمم للجنابة لم يجزه عن الحدث الاصغر لما ذكرنا. وان كان في هذه المسألة الاولى فيها ان اذا كان الغسل الجنابة يجزي عن الحدث الاصغر فليكن التيمم عن الجنابة مجزئا للحدث الاصغر. قال لنا: فان نوى الجميع بتيمم واحد اجزاه، ان نوى ان هذا التيمم رافع للحدث الاكبر والحدث الاصغر يقول يجزئه ذلك. فصل: واذا تيمم للجنابة دون الحدث أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة القرآن واللبث في المسجد ولم تبح له الصلاة، والراجح جواز الجميع لأنه تيمم للجنابة وهي الحدث الأكبر فداخل فيها الحدث الأصغر. التفريع حيكون على ذلك أنه إذا تيمم عن حدث أكبر هذا يدخل في الحدث الأصغر. مسألة: قال أبو القاسم الفرقي: وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة، لو واحد فاقد للماء وبعدين اتيمم ويصلي، هنا يصلي امتى؟ لو انه انتظر شوية يمكن مية تيجي جاز له، ولذلك قالوا يتلوم يعني ينتظر شيء ورا شيء يمكن يجي الماء، فرضنا لا عايز يكسب فضيلة اول الوقت نقول يجوز، يجوز له طالما انه فاقد للماء وما فيش احتمال في ظنه هو انه يجي الماء الان، يبقى على ذلك يتيمم ويصلي على اول وقت افضل. طب وهو بيصلي وجد الماء، وجد الماء وهو في الصلاة، هل يخرج من الصلاة ولا يكمل هذه الصلاة؟ يقول لنا ابن قدامة: المشهور في المذهب أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه، سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. طبعا إذا كان خارجا من الصلاة اتفاقا لحديث أبي ذر، طالما أنه متيمم وبعدين قبل ما يصلي لقى الماء موجودة، يبقى هنا وجد الماء يلزمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، يبقى يلزمه الآن استخدام الماء في الوضوء أو في الغسل. لكن إن كان في الصلاة هل تبطل صلاته ولا لا تبطل؟ هنا قولان للعلماء. يقول لنا: إن كان في الصلاة بطلت صلاته، وده قول أبي حنيفة وقول الثوري وقول الإمام أحمد رحمه الله، وده الراجح، وإن كان في قول آخر الإمام أحمد لكن هذا الراجح في المذهب. وده عن أحمد قال: كنت أقول يمضي يمضي، يعني كان قول سابق الإمام أحمد أنه إذا كان اتيمم ودخل في الصلاة فلو وجد الماء وهو في الصلاة خلاص يكمل صلاته على ذلك، ثم رجع عن ذلك. قال أحمد: ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج، وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية. القول الثاني في المسألة، وده مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر، التفرقة بين أن يكون في الصلاة وأن يكون خارج الصلاة. يقول: لو كان متيمم وهو بيصلي وبعدين رأى الماء وهو في صلاته، قالوا لا يكمل صلاته ما يطلعش من الصلاة، فإذا كان برا الصلاة يبقى على ذلك يتوضأ. احتجوا بإيه؟ بأنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل فلم يلزمه الخروج. يعني بيقول انه المقصود من التيمم او الوضوء ايه؟ مقصود يدخل في الصلاة، هذا دخل في الصلاة وهي صحيحة ولا هي باطلة؟ اتيمم لانه فاقد للماء يبقى معذور، دخل في صلاة صحيحة يبقى ما يلزموش انه يخرج منها. هذا قولهم. ابن قدامة يقول لنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، الوضوء الماء الذي يتوضأ به وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، وفإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. ده احتجاج ابن قدامة. ابن العربي المالكي يقول في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، بيحتج للمالكية، يقول: قال علماؤنا من المالكية: فائدة الوجود الاستعمال والانتفاع بالقدرة عليهما. فائدة وجود الماء إيه؟ انه ينتفع بهذا الماء وانه يستخدمهما علشان هذه الصلاة. فائدة الوجود الاستعمال والانتفاع. فمعنى قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، اي فلم تقدروا، اي فلم تقدروا، يتضمن ذلك الوجوه المتقدمة وهي المرض والسفر، فإن المريض وارد للماء. وقوله فلم تقدروا على استعمال الماء، يقول هنا إنه معنى الآية إنه إذا لم تقدر على استعمال الماء فتيمم. فهو يقول إنك وأنت تصلي وأنت متيمم أنت غير قادر على استعمال الماء. ليه غير قادر؟ لأنك مشغول بحرمة الصلاة، مشغول بحرمة الصلاة. وهذا قول بعيد، قول بس معنى إنه غير قادر، لا هو قادر. إن نقول وأنت في الصلاة لو أنك أحدثت معنى ذلك الصلاة بصلت خلاص، أنت معذور في ذلك، تخرج من الصلاة وتتوضأ. كذلك هذا الإنسان دخل في الصلاة في صلاة صحيحة، ولكن لما وجد الماء جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمسه بشرتك، يبقى أنت الآن يلزمك أن تستعمل هذا الماء. أما أن غير قادر، ليه غير قادر؟ أنت تقدر على خروج من هذه الصلاة بل قد بطلت الصلاة ويلزمك الخروج. فعلى ذلك الراجح فيها أنه إذا وجد الماء وهو يصلي يلزم الخروج من الصلاة لأن صلاته قد بطلت ويتوضأ. يقول لنا ابن قدامة: والمصلي على حسب حاله بغير وضوء ولا تيمم. والمصلي إما يصلي بالوضوء فقد الماء أو لم يقدر على استعماله يتيمم ويصلي، إذا فقد الطهورين فاقد للماء وفاقد للتراب يبقى في الحالة دي حيصلي على حاله، حيصلي على حاله. هذا الفاقد للطهورين إذا كان وهو يصلي وجد الماء يبقى نقول له يلزمك هنا اتفاقا أنك تتوضأ. قال: ويحتمل أن يخرج مثل هذا في التيمم إذا وجد الماء. فصل: ولو يمم الميت ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة عليه. لو إنسان توفي هنقول يغسل الميت، لابد، هذا واجب تغسيل الميت. طيب ما لقوش ماء وفقد الماء، هيتعامل ايه في الميت؟ هنقوله انه ييمم الميت، يتيمم الانسان الحي ييمم الميت ويكفن الميت وصلى عليه. طيب هم حيصلوا عليه وجدوا الماء، هنا يلزمهم ان هم يعيدوا غسله مرة ثانية، يلزمهم لانه قبل دفنه قادرون على تغسيله، وهذا اللي مشروع. يبقى على ذلك اذا كان قبل الصلاة عليه وجدوا الماء يقوموا يغسلون الميت وبعد ذلك يصلون عليه. يقول لنا: إذا قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤية الماء فهل يجوز له الخروج؟ إذا قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤية الماء، ده على القول الضعيف أنه إذا رأى الماء وهو يصلي هل يلزمه الخروج من الصلاة؟ الراجح أنه أيوه يلزمه الخروج. يقول: طب إذا قلنا بالقول الضعيف هل يجوز له الخروج؟ وكذلك عند الشافعي أنه هل يجوز له أن يخرج؟ لا، يجوز له أنه يخرج على القول بأنه يمضي في صلاة يكمل صلاته، لكن الراجح أنه إذا وجد الماء بطلت صلاته، يلزمه الخروج. يقول لنا: إذا رأى ماء في الصلاة ثم انقلب قبل استعماله. صورة ثانية، واحد بيصلي وكان فاقدا للماء، وبعدين وهو بيصلي على تيمم لقى مية، لسه ما خرجش من الصلاة، المية كان في قربة ولا في حاجة وراحت مكبوبة وهو في الصلاة، هل يلزمه الخروج ولا لا يلزمه؟ هنا ايه يعني الحكاية دي، يلزمه ولا لا يلزمه؟ ما هو مش لو خرج من الصلاة مش هيلاقي حاجة، اصلا ما يتكبس المية. لا، ده هنا اللي قالوا ان يلزمه الخروج، قالوا طالما وجد الماء معنى كده الآن بطلت صلاته، بطلت صلاته بهذا التيمم الذي كان معه. إن سكب الماء هو بيبني على صلاة باطلة، يبقى على ذلك يلزمه الخروج يتيمم من جديد. لكن على القول الآخر نقول إنه هو وجد ماء غير قادر على استعماله، كالذي يتيمم لأنه شايف مية بعيد ولكن في أسد بينه وبين المية، المية بعيد ولكن في لصوص وقطع طريق بينه وبين الماء، فهو الآن يصلي وهو ناظر للماء شايف المية ولكنه غير قادر على استعمالها، فهذا أيضا يصلي وقد وجد الماء الذي انسكب، فعلى ذلك لا يلزمه الخروج من الصلاة. يقول لنا: إذا تيمم ثم رأى ركبا يظن أن معه ماء، إنسان في سفر وبعدين ما لقاش ماء، اتيمم وهو بيصلي شاف ركب أمامه ظن أن ممكن الناس اللي جايين يكون معهم مية، هل يلزم الخروج من الصلاة؟ بحيث أنه بنقول قبل ما تصلي لازم تدور على المية، أنت دورت لم تجد، لما دخلت في الصلاة وجدت ناس جايين احتمال كبير يكون معهم ماء، هل يلزم الخروج؟ الراجح أنه لا يلزم الخروج إلا اليقين، دخل صلاة بيقين أنه فاقد للماء، عشان نخرجه يبقى هتبقى الصلاة كل شوية يطلع ويدخل فيها، الراجح أنه لا يلزمه الخروج من الصلاة ويلزمه إتمامها. إن خرج وقت الصلاة وهو فيها بطل تيممه وبطلت صلاته، ده اختيار ابن قدامة، وملنا في الحديث السابق لقول الأحناف في هذه المسألة أن خروج الوقت ليس ناقضا للتيمم، خروج الوقت لذلك حينبني عليها إيه؟ هنا حيقول بيصلي العصر قبل وقت المغرب بثواني، اتيمم ودخل في العصر وهو بيصلي راح داخل وقت المغرب، يبقى هنا على قول من يقول ان دخول وقت صلاة الاخرى ناقض للتيمم ومبطل لهذا التيمم، حيلزمه انه يطلع من الصلاة ويعيد التيمم من جديد، ولكن الراجح انه دخول او خروج وقت الصلاة ليس ناقضا للتيمم، انما نواقض التيمم هي نواقض الوضوء وزد عليها وجود الماء، زد عليها وجود الماء. فصل: ويبطل التيمم عن الحدث بكل ما يبطل الوضوء ويزيد برؤية الماء، ده اللي بيذكره ابن قدامة، وحيقول لنا وكذلك خروج الوقت، وقلنا خروج الوقت الراجح أنه ليس ناقضا، وإن كان الأولى أن القادر على التيمم بكل وقت فليفعل خروجا من الخلاف، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا.